الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته. نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته، نسبه إلى أبيه وجده وأبي جده وجد جده إلى آدم عليهم الصلاة والسلام. وقد قسم المؤرخون نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم إلى ثلاث مراحل. الأولى منه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا اتفق عليه أهل السير، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى آخره كما سيأتينا، إلى عدنان هذا اتفق عليه أهل السير. ومن بعد عدنان إلى إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، هذا فيه شيء من الخلاف وفيه الصواب الكثير. ومن بعد إبراهيم وأبيه المنصوص عليه في القرآن إلى آدم عليهم الصلاة والسلام، هذا فيه الخطأ وفيه الصواب. ويقول بعض المؤرخين بأنه يجزم أن فيه خطأ، يجزم بأن فيه خطأ. إذن ثلاث مراحل: المرحلة الأولى إلى عدنان، هذا اتفق عليه أهل السير، واتفاق أهل السير يختلف عن اتفاق أهل الحديث، لا تظن أنه مثل ما يقال في الحديث متفق عليه، لا. فرواة الحديث رحمة الله عليهم حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذروا كل الحذر من الخطأ والزيادة والنقص، ودققوا فيها تدقيقا وتحقيقا كاملا. أما في موضوع السير فيتساهل فيها، وفي موضوع الأنساب ما لا يتساهل في موضوع الحديث، لأن الحديث تشريع وعبادة وسنة وسلوك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا بد من الضبط فيها. أما النسب فموضوعه أسهل، سواء كان أبوه كذا أو أبوه كذا لا يترتب على هذا إشكال، والحمد لله. فهو على ثلاث محطات أو على ثلاثة أقسام: القسم الأدنى اتفق عليه أهل السير، القسم الأوسط فيه صواب وقد لا يخلو من خطأ لكن صوابه أكثر من خطأه، والمرحلة الثالثة فيها من الخطأ والله أعلم ما الله به عليم. والمراد بأسرته صلى الله عليه وسلم نسبه، يعني فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان حتى يوصل إلى آدم، هذا النسب. والأسرة العائلة والقبيلة والفخذ الذي منه صلى الله عليه وسلم، أسرته تسمى هاشمية، فهو هاشمي، والهاشمية أفضل أسر قريش، وقريش أفضل أسر عدنان، فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار. وولادته صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولدت من نكاح لا من سفاح، يعني كل ولاداته عليه الصلاة والسلام كانت من نكاح صحيح، علما أنه كما تقدم لنا أن الزنا سائد في قبائل العرب وكثير، ويزني الشريف والوضيع، وتزني الأمة وتزني الحرة، لكن في بعض الفترات وفي بعض القبائل يستنكر زنا الحرة، وإلا الرجل شيء عادي عندهم، لأن زناه لا يضير أسرته. بخلاف المرأة، فالمرأة زناها يتعدى ضرره على قبيلتها وعلى أسرتها ومن حولها وعلى آبائها وأمهاتها وأولادها وإخوانها، ولذا كان فيهم وأد البنات خوفا من الزنا، من أن يزنين فيؤثرن على الأسرة كلها. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في بيعة النساء وقال له عليه الصلاة والسلام ولا يزنين، قالت هند امرأة أبي سفيان أم معاوية أو تزني الحرة، يعني بعيد أن تزني الحرة، الحرة تترفع بنسبها، هذا يكون في بعض الأوساط. وفي بعض الأوساط كما تقدم لنا يقول الرجل لزوجته اذهبي استبضعي من فلان، يعني فيه تناقضات وتفاوتات، منهم من يقتل البنت خشية أن تزني في المستقبل، ومنهم من يقول لزوجته إذا طهرت من حيضها اذهبي فاستبضعي من فلان وتبقى عند فلان حتى تحمل، فإذا حملت رجعت إلى زوجها. أردى من الحيوانات والعياذ بالله، يعني في الجاهلية فيه المتناقضات وهو على وتيرة واحدة. فالله جل وعلا كرم رسوله وطهره من أن يكون فيه في ولاداته السابقة شيء من السفاح، ولدت من نكاح لا من سفاح. وسنأخذ هذه المراحل والأجزاء كل واحدة على حدة. نعم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم، العنوان نسبه وأسرته، النسب شيء والأسرة شيء آخر، وذكر النسب ثم يذكر الأسرة ويتحدث عن آبائه كل واحد على حدة. نعم. لنسب النبي صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء: جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى عدنان. إلى عدنان، هذا اتفق عليه أهل السير. نعم. وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به وهو ما فوق. بعضهم يتوقف يقول أقف ما أقول فيه شيء، ما أقول ابن كذا ولا ابن كذا، لأنها ربما تكون مبنية على الخرص والتخمين والتقريب وروايات غير موثوقة فيتوقف، يقول وصله إلى عدنان وأقف. نعم. وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام. وجزء هذا القسم الثاني، من عدنان إلى إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة وهو ما فوق، لأنه في غابر الأزمان ولا يضبطه الناس ولا فيه سلسلة متواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو لا شك عليه الصلاة والسلام هو ابن إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وإبراهيم من ذرية نوح، ونوح من ذرية آدم، فنوح وإبراهيم هما أبوا الأنبياء من بعدهم، فما بعث الله نبي من بعد نوح إلا من ذريته، وما بعث الله نبي من بعد إبراهيم إلا من ذريته، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد النبي من ذرية إسماعيل، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فأولاد إبراهيم عليه السلام إسحاق وإسماعيل، وإسماعيل أسن وأكبر من إسحاق، وهو على الصحيح الذبيح مع وجود الخلاف، وهو الذبيح الذي رأى في المنام أنه يذبحه وأقدم على ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو ابنه الوحيد وما جاءه إلا بعد الكبر، فرأى في المنام أنه يذبحه كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه العزيز: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم يعني استسلم لأمر الله، وليس المراد أسلم يعني دخل في الإسلام، هما مسلمان من قبل، لكن استسلم للإنصياع والاستجابة لما قال الله جل وعلا ولما رأى إبراهيم في المنام، لأن رؤيا الأنبياء حق. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا الآيات. فهو عليه الصلاة والسلام ابن إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم، وإبراهيم ابن لنوح، ونوح ابن لآدم عليهم الصلاة والسلام. وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهم السلام. وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا، وهاك تفصيل تلك الأجزاء الثلاثة. الأجزاء الثلاثة كل جزء على حدة. نعم. الجزء الأول محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. ومحمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله، أبوه عبد الله بلا شك، ابن عبد المطلب بلا شك، ابن هاشم، ابن عبد مناف، وهكذا. نعم. واسمه شيبة بن هاشم. الجزء الأول. الجزء الأول هو محمد بن عبد الله. ابن عبد الله اسم واحد، محمد وعبد الله اسم أبيه. نعم. ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب واسمه شيبة. عبد المطلب له اسمان، اسم سمته به أمه اسمه شيبة حينما ولدته في المدينة، وكان في رأسه شيبة، شعره شيب، سمته شيبة. فلما أخذه المطلب عمه من المدينة إلى مكة، وكان رديفه على راحلته، وقد تأثر الشاب الصغير بالشمس والطريق ورأي عليه أثر السواد، فقالوا هذا عبد المطلب، يعني هذا اشتراه عبد المطلب من المدينة أو من الطريق أو من أي مكان. فقال ويحكم هذا ابن أخي، قالوا هذا عبد المطلب، عبد المطلب، فعلقته وصار يتسمى بعبد المطلب، يعني من عبودية الرق لا من عبودية العبادة، وإنما من عبودية الرق، يعني قالوا هذا عبد المطلب. اللي جابه من المدينة عمه المطلب، أخذه من أمه بعدما وضح لها لأنه ذهب إليه عمه المطلب، فلما رآه تذكر والده هاشم فبكى ودمعت عينه وضمه إلى نفسه وقال يا بني أريد أذهب بك إلى مكة، قال لا ما أذهب أنا إلا بمشورة أمي. وكانت أمه من النساء الكريمات المشهورات، وكانت من شهرتها أنها ما تتزوج شخص إلا تشترط عليها أن الطلاق والعصمة بيدها، متى ما لم يعجبها تطلقه. وقد تزوجت قبل هاشم برجل آخر فارقته طلقته، وتزوجها هاشم ومات عنها جد النبي صلى الله عليه وسلم أبو جده، فكانت قوية ولها شخصية لأنها من كرام القوم، فكانت تشترط على من أقدم على خطبتها أن تكون العصمة والطلاق بيدها، إذا لم يعجبها تطلقه. فقال لأمه أريد أن أذهب بابن أخي إلى مكة، قالت لا ما وافقت على هذا، فأخبرها بأنه في مكة وبلد الله الحرام، وكان الفضل في ذاك الوقت لمكة من القديم، والمدينة ما صار لها فضل في ذاك الوقت كأي بلد من البلدان، تسمى يثرب، ما ليس لها فضل إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أريد أن أذهب به إلى مكة أفضل بلاد الله، ويستلم ملك آبائه، تمنعيه من الملك، فأذنت له. لما ذكر لها الغرض من نقله من المدينة إلى مكة لأجل استلام ملك آبائه، أذنت لولدها بالذهاب الذي هو شيبة، وكانت تسميه شيبة، وسمي بعد وصوله إلى مكة بعبد المطلب واشتهر بذلك. واسمه شيبة ابن هاشم. ابن هاشم قبيلة هاشمية. نعم. ابن هاشم. واسمه عمرو. واسمه عمرو. هاشم اسمه الحقيقي عمرو، وسمي هاشم لهشمه الخبز والثريد، كان يقدم للأضياف ويهشم الثريد، يعني يقطعه ويكسره ويقدمه للناس، فسمي هاشم، هاشم الخبز والثريد، فمدحت له بالكرم. ابن عبد مناف. واسمه المغيرة. عبد مناف اسمه المغيرة، يعني له اسم وله شهرة مشهور بها المغيرة. ابن قصي. واسمه زيد ابن كلاب. أي اسمه زيد. نعم. ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، فهر وهو الملقب بقريش. فهر هذا هو أبو قريش، هو الملقب بقريش، وقريش تنتسب كلها إلى فهر، يعني تجتمع كلها بيوتها، لأن بيوت قريش كثيرة، منهم من هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو بعيد، فمنهم من هو يجتمع معه في الجد الرابع والخامس والسادس إلى آخره، ومنهم من يجتمعون في فهر الذي هو قريش، هذا القرشين ينتسبون إليه. وإليه تنتسب القبيلة ابن مالك، تنتسب القبيلة يعني قبيلة قريش وليست الفخل وإنما قبيلة. نعم. ابن مالك ابن النضر، واسمه قيس بن كنانة، واسمه النضر قيس. نعم. ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عامر، اسم مدركة اسمه عامر. نعم. ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد، ابن معد ابن عدنان، ابن عدنان. هذا النسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وهذا يتفق عليه أهل السير والأنساب أن هؤلاء هم آباؤه عليه الصلاة والسلام، وكلهم ذو فضل وشهرة ومكانة في مجتمعهم وبين قومهم. الجزء الثاني وهو ما فوق عدنان وعدنان. ما فوق عدنان يعني ما بعد عدنان إلى إبراهيم الخليل، وهو عدنان ابن أد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزاء ابن بلداس ابن يدلاف ابن الطابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يثرباء ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوى أرعوى ابن أرعوى ابن عيض عيض ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر مقصر ابن مقصر ابن ناحس ابن زارح ابن سماء ابن مزة ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار. ابن قيدار، هذا قيدار هو ابن إسماعيل، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى أبيه قيدار ابن إسماعيل، وإسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ولد له 12 ولد، وكل واحد صار أبو قبيلة من القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى واحد من هؤلاء 12 من أولاد إسماعيل، وإسماعيل عليه السلام قيل إن عمره زاد عن 120 سنة. ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، عليهما يعني إسماعيل وإبراهيم، أما من دونهم هؤلاء ما يعرف لهم فضل ولا لهم إسلام ونحو ذلك لا يدرى، وإنما المعروف هو الرسالة إسماعيل ابن إبراهيم، ولهذا قال عليهما، يعني ذكر أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كثر، وقال في الأخير عليهما، من هما؟ إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. الجزء الثالث، هذا الجزء الثالث الأوسط، هذا سمعنا فيه الأسماء هذه قد تكون صحيحة وقد يكون فيها ما فيها والله أعلم. وما بعد إسماعيل وإبراهيم هذا الخطأ فيه والله أعلم أكثر من الصواب، لأنها أمم اندرست ولم يأتي بها شيء من الكتاب أو السنة يعرف أنها صحيح، ما عدا هذا كلام أناس عن أناس ما قد لا يضبطون ذلك. ما فوق إبراهيم عليه السلام وهو ابن تارح. تارح واسمه آزر، هذا أبو إبراهيم، هذا لا إشكال فيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فآزر أبو إبراهيم، وهو الذي رفض الاستجابة لدعوة ابنه إبراهيم وأبا، وتلطف إبراهيم عليه السلام بأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي كما قص الله علينا ذلك في سورة مريم، ملاطفة الولد الصالح لأبيه يتلطف معه، والأب ينزر الولد ويتكلم عليه بقسوة، لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني أضربك بالحجارة لأن لم تنتهي عما تقول. فالوالد قاسم على الابن والابن يتلطف بأبيه ويرفق به لعل الله أن يهديه. فهو اسمه هو ابن تارخ وهو واسمه آزر الذي جاء في القرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. واسمه آزر ابن ناحور ابن ساروع ابن ساروغ ابن راعو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرصخ دش ابن سام ابن نوح عليه ابن سام ابن النوح. نوح عليه السلام أحد أبنائه سام، فهو إبراهيم من ذرية سام ابن نوح. ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ يقال هو إدريس عليه السلام، اللي هو أخنوخ يقال إنه هو إدريس. فاختلف أهل السير في النسبة، هل إدريس هو جد نوح عليه السلام أو هو ابن ابنه ونوح هو جده؟ قيل إن إدريس هو أحد الجد الأول لنوح عليه السلام، وقيل إنه من أولاده، وإدريس نبي، والله جل وعلا ذكر عنه أنه رفعه مكانا عليا. ابن يرد قال يقال، ما قال تأكد، ما هم مثل آزر قال وهو آزر، هذا لا إشكال فيه لأنه ورد في القرآن. وأما إدريس أهو أبو النوح ما جاء في القرآن أنه أبوه أو ابنه، وإنما رؤيا هكذا. فقال المؤلف رحمه الله ويقال ابن أخنوخ ويقال هو إدريس عليه السلام. فإدريس يقال عليه السلام سواء كان هو أبو لنوح جد لنوح أو ابن ابنه. ابن يرد ابن مهلايل ابن قينان ابن أنوشة ابن شيث ابن آدم عليهما السلام. ابن شيث ابن آدم، شيث من أبناء آدم، هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم منه عليه الصلاة والسلام إلى آدم. الأسرة النبوية، هذا الكلام الآتي فيما بعد في الأسرة. الأسرة أسرة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أسرة الهاشمية، هاشمي يعني نسبة إلى هاشم، وهاشم له إخوة وله أعمام، وتبرعت الأسر قبل هاشم، وصار أولاد هاشم من بعده كلهم يقال لهم الأسرة الهاشمية. وأسرة هاشم أولاد هاشم هم أفضل قريش. تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هشام ابن عبد مناف، هاشم ابن عبد مناف. وإذا فلنذكر شيئا من أحواله. هاشم ابن عبد مناف، هاشم ماذا يكون؟ أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هاشم هذا هو الذي خرج من مكة متوجها إلى الشام في تجارة، وفي طريقه مر بالمدينة وتزوج في طريقه، تزوج بنت سيد من سادات الأوس والخزرج. وهذه المرأة التي قلنا عنها أنها يقال عنها أنها ما تقبل الزواج من شخص إلا تكون العصمة بيدها، إنهن سبلة وإلا تطلقه. فتزوجها هاشم في طريقه إلى الشام، فحملت بعبد المطلب وذهب وتركها في المدينة ومات في غزة في الشام. هاشم مات ولم يرى ابنه عبد المطلب هذا الذي هو شيبة. نعم. وإذا فلنذكر شيئا من أحوال هاشم ومن بعده. هاشم ومن بعده، بعد هاشم عبد المطلب، وبعد عبد المطلب عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله. هاشم، وقد أسلفنا أن هاشم هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما. فعبد مناف خلف أولاد، فصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب في مكة توزيعها، لأن مكة كانت هي مركز القيادة وفيها مناصب متعددة، والأسر فيها متعددة، فما يمكن أن تظفر أسرة واحدة بجميع المناصب، فكانوا يوزعونها بينهم، مثلا حجابة البيت لأسرة، سقاية الحجيج لأسرة، إطعام الحجيج لأسرة، عقد ألوية الحرب لأسرة، الإذن في الزواج وتزويج الأيمات لأسرة. يعني ما كان الرجل يزوج ابنته إلا بموافقة هذه الأسرة على أن يزوج هذا كذا، خشية أن يزوج من لا يرضونه، وهكذا توازعوا المناصب فيما بينهم. وهاشم كان موسرا ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان اسمه عمرو، فما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف، يعني كانوا قبل هم في حاجة إلى التجارة ماسة، لأن بلادهم كما ذكر الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، والناس يعيشون إما على الزرع وعلى الرعي وعلى المواشي أو على التجارة أو على الصناعة، ما كان شيء يقتاتون به، وما عندهم زراعة لأنه واد غير ذي زرع، وإنما شرع لهم ليرفع من معنويتهم وليوجد لهم سبيل وطريق للكسب والقوت الحلال عن النهب والسلب، فشرع الرحلتين، اتفق معهم على أن يكون لقريش ولسكان مكة رحلتان، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، يعني تقرير هذا لحكمة ولغرض، في وقت الصيف والحر يذهبون إلى الشام لأنه جوه أبرد وأنسب، ورحلة الشتاء إلى اليمن لأن اليمن دافئة، فيذهبون في الشتاء إلى اليمن لأنهم ما يتحملون أن يذهبوا في الشتاء إلى الشام، لأن بلادهم مكة دافئة، فإذا ذهبوا إلى الشام مر بهم البرد، فيتركون رحيلهم من مكة إلى الشام في وقت يناسب لهم، يكون في وقت الصيف الجو حسن، وفي وقت الشتاء يذهبون إلى اليمن لأنه مثل مكة أو أدفى من مكة، لكونهم متوغل في الجنوب أدفى من الشمال، فشرع لهم رحلة الشتاء والصيف، وامتن الله جل وعلا على قريش بقوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فتلك نعمة من الله جل وعلا امتن بها على قريش. وفيه يقول الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجاس. يعني عمرو الذي هشم، يعني يكسر ويفتت الخبز للناس ليأكلوا، مدحوه بهذا. عمرو الذي هشم سمي هاشم من هذا الهشم. عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين، يعني أصابتهم السنة الجوع والفقر والحاجة، كان يكتسب ويقدم لهم الطعام. مسنتين عجاف، والعجاف الجياع. نعم. سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. سنت إليه الرحلتان كلاهما، يعني هو الذي شرع للناس الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، سفر الشتاء ورحلة الأصياف، سفر الشتاء إلى اليمن وسفر الأصياف الصيف إلى الشام. نعم. ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، خرج في سفراته المتكررة من مكة إلى الشام، والمسافرون إلى الشام طريقهم على المدينة، على يثرب، وكانت تسمى يثرب، ما كانت باسم المدينة، كان الطريق على يثرب. فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، يعني من الأوس والخزرج، وأقام عندها ثم خرج. أقام عندها أيام ثم خرج، ما إنكم ما يدري عنها هل هي حامل أو لا، الله في ذلك حكمة، قدر الله جل وعلا هذه النطفة والنسمة المباركة أن يكون أخوانه بالمدينة، أخوان جده المدينة الذي جده عبد المطلب وأخوانه في المدينة، وكان له نصرة في هذا، يعني أدرك مأربه كما سيأتينا بمناصرة أخوانه. جاءوا من المدينة لما كاد عمه أن يظلمه أو ظلمه، جاء أخوانه لنصرته، فلله في ذلك حكمة. ما كان أخوانه من مكة حتى يتمالأوا مع عمه نوفل، لا، بل كان أخوانه من المدينة لينتصر بهم كما سيأتينا. وقام عندها ثم خرج إلى الشام، وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب، فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى عبد المطلب. مات هاشم في غزة في الشام في رحلته هذا، حينما حملت زوجته سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، ومات بفلسطين من أرض فلسطين. نعم. وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه، وجعلت تربيته في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة. وكان ما علموا، يعني كثير منهم ما علموا، لأن الرجل سافر من عندهم إلى الشام، هاشم سافر من عندهم إلى الشام، هو جلس في المدينة أيام وتزوج وسافر إلى الشام ومات، ما رجع حتى يخبرهم أنه تزوج أو أن له ولد في المدينة أو نحو ذلك، ما مات في سفرته هذا. فكان أهل مكة والكثير منهم لا يعلمون أن لهاشم ولد في المدينة عند أمه. وكان لهاشم 4 بنين، وهم أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، وهؤلاء أولاد هاشم هذا الذي سافر إلى الشام، 3 بمكة والرابع عبد المطلب شيبة في المدينة. وكان لهاشم 4 بنين، وهم أسد وأبو صيفي صيفة ونضلة وعبد المطلب، وخمس بنات، وهي الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. هؤلاء يصيرون أعمام أبي النبي صلى الله عليه وسلم وعماته، إخوان لأولاد هاشم، يعني إخوان لعبد المطلب وأخواته، وهم يكونون أعمام لأبي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.